وجعلت الشرقية هذا اليوم هو عيدها عام 1881، وهذا العيد هو 31 بعد 100. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأعياد الطيبة على هذه المحافظة العريقة. فقد قامت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في هذه المدينة 14 يوما. أيضا سلكت العائلة المقدسة هذا المكان المبارك محافظة الشرقية. أسأل الله أن يديم الخير على بلاد مصر، أرض الكنانة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة إلى قيام الساعة إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، وبمناسبة هذا العيد يتوسط الحاضرين هنا السيد الأستاذ الدكتور عزازي علي العزازي محافظ الشرقية، ومعه العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم من أبناء هذه المحافظة، والأستاذ الدكتور والسيد اللواء محمد نصر العنتري مدير أمن الشرقية، والسيد اللواء أحمد فوزي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والسيد اللواء أسامة ضيف السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والأستاذ الدكتور السيد منصور وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأيضا الفضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد اللطيف عبد القادر وكيل وزارة الأزهر الشريف بمحافظة الشرقية. ويشرفنا أيضا ودائما يحرص على ذلك الحضور الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى ينادينا ليل نهار: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لهذا اللقاء القرآن الكريم لفضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونك عوجا لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم